بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. المقصود من هذا يعني كما بيّن هو حق الصحابة وحق أهل البيت، ذكر هنا ورثة الأنبياء بهذه الجملة التي المقصود منها أنه كما يحب وكما يجب حب الصحابة وتوليهم، ويجب حب آل البيت وتوليهم، كذلك علماء المسلمين الذين جاءوا بعدهم من أهل السنة والجماعة الواجب حبهم، والواجب موالاتهم، والواجب الذب عنهم، وهكذا يعني ماذا الدفاع عنهم وعن أعراضهم. لماذا؟ لأنهم داخلون في قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فيتجب موالاتهم وفضلهم. طبعا يدخلون في قوله: والمؤمنون والمؤمنات، يدخلون يعني بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم أفضل من العباد. العلماء أفضل من العباد، كما جاء في الحديث: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن نفعهم ماذا؟ متعد. فإذا كان يجب عليك أن تحب كل مسلم وأن توالي كل مسلم، فهؤلاء نعم ورثة الأنبياء، فيجب حبهم وموالاتهم والدفاع عنهم، ولا يجوز الطعن فيهم، ولا يجوز أن نتنقصهم. ولو حصل من أحدهم خطأ، وكل ابن آدم خطأ وهم بشر ليسوا معصومين، فهذا الخطأ إذا كان في الاجتهاد فإنه مأجور عليه، فإنه مأجور عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، خطأه مغفور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف رسالة بعنوان: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبسط فيها القول فيما يتعلق بأخطاء العلماء، وأن هذه الأخطاء مردها إلى أمور ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية، ذكر ثلاثة أمور: أنه ماذا يكون بها أو يكون فيها عذر لهذا العالم إذا أخطأ. الأمر الأول يعني مثلا إذا خالف قول العالم نصا أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدفعك ذلك إلى تنقصه وإلى الطعن فيه. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الحديث الذي خالفه لم يصح، أو قبل ذلك لم يبلغه، قد يكون إيش؟ لم يبلغه هذا الحديث، جهله، والعالم يجهل لما يجهل، العالم يجهل، فقد يكون جهله، وقد يكون علمه لكنه لم يصح عنده، لم يصح عنده، هو ضعيف عنده. وقد يكون هذا الحديث صحيح لكنه لا يدل على المسألة التي هو التي خالف فيها، دلالة الحديث هو حديث صحيح عنده لكن لا يدل على المسألة التي خالف فيها، فيكون فهمه للحديث ماذا؟ على غير الفهم الذي تفهمه، أو على غير الفهم الذي فهمه العالم الآخر. وقد يكون يعني صح الحديث ودل على المسألة التي هو يخالفها، لكن يقول هذا الحديث ماذا؟ منسوخ. عندي من النصوص، عندي من الأدلة ما يبين أن هذا الحديث منسوخ. المهم يعني بشكل عام أن العالم لا سيما إذا كان من أهل السنة والجماعة، أما من غير أهل السنة والجماعة فلا كرامة له، لكن إذا كان من أهل السنة والجماعة فإنه لا يذكر إلا بالجميل، لا يذكر كما قال الشيخ، لا يذكرون إلا بالجميل. علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين لا يذكرون إلا بالجميل، بالترحم عليهم، بالدعاء لهم، بالاستغفار لهم، بالذب عنهم، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ما يجوز أن تتنقص عالما من علماء السنة، ولا يجوز أن تطعن فيه حتى لو أخطأ، فهذا الخطأ يكون مرده إلى مثل هذه الأمور تذكرناها، وذكرها أيضا شيخ الإسلام في رسالته رفع الملام. وأما يعني ماذا إذا كان من غير أهل السنة والجماعة فإنه لا كرامة له كما يقول أهل العلم، لا كرامة له إذا كان من أهل البدع، من أهل الانحراف، من أهل المخالفة، فهذا لا كرامة له. ف يعني ماذا إذا غلط فإنه شهر به ويحذر منه. فنضبط هذه المسألة أن الشيخ والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر لنا علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، نعم، وهكذا من بعدهم من العلماء لا يذكرون إلا بالجميل، من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. في فترة من الفترات كان يعني أهل السنة مثلا فيما يتعلق بالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ربما بعضهم كان يطعن في أبي حنيفة في الزمن المتقدم. جاء يعني في الزمن المتأخر أن العلماء ما عادوا يذكرون ما كان يذكره أهل ذلك الزمان في أبي حنيفة، فرأوا أن من السياسة الشرعية ومن الحكمة ومن المصلحة في الدعوة ألا تذكر هذه الأقوال التي جاءت في أبي حنيفة. لهذا يعني هناك كتاب اسمه كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كان فيه بابا كان فيه باب في ذكر أقوال السلف في أبي حنيفة، فطبع طبعه يعني طبعه قديمة، هي ما هي قديمة يعني قبل 70 سنة أو 100 سنة، فحذف هذا الباب ونشر هذا الكتاب، ولاقى قبولا عند المسلمين بعامة. لماذا؟ لأن فيه ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، فرأوا أنهم يحذفون هذا الباب العلماء. ليش؟ من أجل مصلحة الدعوة، حتى ينتشر هذا الكتاب في أناس ربما يحبون من أبا حنيفة ويعظمونه، فهو إمام من الأئمة وفقيه من فقهاء الأمة، وله مذهب وله أتباع في هذا المذهب، فرأوا من الحكمة أنهم ما يذكرون هذا الفصل. فبعد ذلك طبع هذا الكتاب، يعني طبع أيام الشيخ بن باز رحمه الله يعني كرسالة علمية، ورجعوا الفصل هذا في أبي حنيفة، فعرض على الشيخ بن باز، فالشيخ بن باز يعني أبدأ استياءه من إعادة هذا الفصل، وقال هذا ليس من السياسة الشرعية ولا من الحكمة أن يعاد هذا الفصل ويدرج في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. فالمقصود بارك الله فيكم يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قرأت كتابه رفع الملام تجد أنه يلتمس ويبين أعذار تجعل هذا الإمام أو هذا العالم يعني المخالف لنصا من النصوص يعني ماذا يلتمس له أعذارا بحيث أنه ماذا لا يطعن فيه ولا يتنقص نعم ولا يشهر به ولا يكون حالك حال من كحال أهل البدع كحال أهل البدع. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى أهل الخير أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر هذا تقسيم من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى العلماء إلى قسمين علماء أثر وعلماء فقه علماء أهل الخير ما في أهل الخبر أهل الخير طيب عندك خبر خبر ها إذن هذا هو الخبر والأثر هذا علماء الحديث علماء الحديث الذي هو علماء الرواية القسم الثاني أهل الفقه والنظر علماء الدراية فقسم العلماء إلى قسمين علماء الأثر الذين هم يعني يعتنون بالسنة بالأحاديث النبوية بالأسانيد فحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدموها للأمة صافية قدموها كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء يسمون علماء الأثر ويسمون علماء الرواية القسم الثاني قال أهل الفقه علماء الفقه الفقهاء أهل النظر أي النظر في الحديث في السنة فينظرون فيها ويستنبطون منها الأحكام نعم يستنبطون منها الأحكام هؤلاء يسمون الفقهاء ويسمون علماء الدراية علماء رواية وعلماء دراية فالرواية هم المحدثون والدراية هم الفقهاء وهل هناك من جمع بين الدراية والرواية الجواب نعم كالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فهؤلاء يقال لهم علماء رواية وعلماء دراية علماء أثر وعلماء فقه بل يقال لهم فقهاء المحدثين هذا من فقهاء المحدثين يعني جمع بين علم الدراية وعلم الرواية ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وهكذا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه فهو من فقهاء ماذا؟ من فقهاء المحدثين إذن هؤلاء نعم هؤلاء علماء سواء كانوا علماء دراية وعلماء رواية ما دام أنهم من علماء السنة وأهل السنة والجماعة فلا يذكرون إلا بإيش إلا بالجميل وأخطاؤهم نعم يعني هناك أعذار أعذار يعني حملتهم أو كانت سببا في وقوعهم في هذا الخطأ لكن مع بقاء كرامتهم وحفظ حقهم والدب عنهم وعدم ذكرهم بسوء وعدم ذكرهم بسوء وهناك كلمة للذهبي رحمه الله تعالى قال سنة الله في من ازدرى العلماء المقصود علماء السنة سنة الله في من ازدرى العلماء ازدرهم يعني احتقرهم تنقصهم أن يبقى حقيرا قال سنة الله في من ازدرى العلماء أن يبقى حقيرا وهكذا تعلمون ماذا ما جاء في الأثر عن بعض السلف قال لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات وهكذا يعني أيضا من كلام أهل العلم أن سنة الله عز وجل في من يطعن في العلماء أن الله يهتك ستره والمقصود علماء السنة أما علماء البدعة فلا بد من التحذير منهم لا بد من التشهير بهم وكشف عوارهم هذا لا بد هذا واجب لكن المقصود هنا علماء السلف من السابقين ومن المتأخرين فجزى الله الإمام الطحاوي أنه أكمل ذكر لنا الصحابة وحق الصحابة ذكر لنا آل البيت وحق آل البيت ثم ذكر علماء السلف من التابعين من بعدهم في أنهم كذلك يوالون ويحبون في الله ويذب عنهم ويدافع عنهم ويعادى من يعاديهم. نعم، لأنهم ورثة الأنبياء، وأنه لا يجوز الطعن فيهم ولا ذكرهم بسوء. قال رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ولا نفضل أحدا من الأولياء، الأولياء جمع ولي، من الولاية ولا الولاية؟ من إيش؟ الولاية بالفتح، وهي بمعنى ماذا؟ المحبة والنصرة والقرب. فسموا أولياء الله لأن الله يحبهم وينصرهم، وهم أهل القرب منه سبحانه. قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء، وقد بيّن ربنا عز وجل الأولياء في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بيّن ما هي الولاية، بماذا تكون الولاية. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بشيء مما افترضته عليه. أيها الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، فبين في هذا الحديث أنه تكون الولاية بأداء الفرائض من فعل واجب وترك محرم، ثم التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. وهكذا الذين آمنوا وكانوا يتقون، تحصل الولاية بالإيمان والتقوى، فهي مكتسبة، فهي إيش؟ مكتسبة، بخلاف النبوة فإنها اصطفاء واكتباء. قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. هذا رد على الاتحادية كابن عربي، أبو بكر ابن عربي، أبو بكر ابن عربي، ومعنا أبو بكر ابن العربي، فإذا فالنكرة هو المنكر والمعرفة هو المعرف. فابن العربي هذا فقيه من فقهاء المالكية، وابن عربي هذا الاتحادي الزنديق الصوفي. فهو يشير بالرد، يعني يشير إلى الرد على هؤلاء. وهكذا أيضا الرافضة، أن الرافضة تدعي وتعتقد في الاثني عشر إماما أنهم أفضل من الأنبياء، أفضل من الأنبياء، ولهذا تعتقد فيهم شيئا من خصائص الربوبية. لكن الرافضة حصروا ذلك في الاثني عشر، أما الصوفية ما شاء الله توسعت في هذا الباب. فأهل السنة، نعم، يعني ماذا بارك الله فيكم، يقولون بالنسبة للنبوة: النبوة اصطفاء، النبوة اصطفاء، وأما الولاية فهي اكتساب. طيب، ويعتقدون أنه مهما أهل السنة مهما بلغ الولي في باب العبادة، في باب الجهاد، وفي باب العلم، نعم، فلا يمكن أن يصل إلى درجة النبي، فلا يمكن أن يصل إلى درجة النبي، بخلاف الاتحادية وغلاة الصوفية. وهكذا كما ذكرنا الرافضة، فإنهم يدعون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا صرح به ابن عربي في بعض كتبه كالفتوحات المكية، وله كتاب اسمه الفصوص، وكل هذه الكتب، وأيضا له كتاب اسمه المعراج، عرج به ابن عربي، كتاب له اسمه المعراج، يعني عرج به إلى السماء. فهذه الكتب في أغلبها، يعني في أكثرها كفر، لم يكن كلها. طيب، فذكر يعني قال مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعل النبي أدنى من الولي والرسول أدنى من النبي. إذن إيش عكس القضية تماما، عكس القضية تماما. فأن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. النبوة أخص من الولاية، والرسالة والرسول أخص من النبوة. فالنبوة فالرسالة أو الرسول في المرتبة العليا، ثم بعده النبي، ثم بعده الولي. لكن جاء هذا وعكس ماذا؟ وعكس القضية. فهذا اعتقاد الصوفية، وهكذا اعتقاد الرافضة، لأن الرافضة حصروها في 12. أما الصوفية ولاة الصوفية والاتحادية الذين يقولون الله يتحد في اللاهوت في الناسوت، فهؤلاء وسعوا الأمر. ليش وسعوا الأمر؟ ليش وسعوا الأمر في الولاية وجعلوا الولاية أفضل من النبوة؟ لأن النبوة ختمت والرسالة ختمت، فكيف الآن يفتحون على أنفسهم باب الشيطان، باب الهوى، باب الشهوة من خلال إيش؟ باب الولاية، من خلال باب الولاية. فلهذا جعلوا الولاية في المرتبة العليا. ليش؟ قالوا النبي والرسول يأخذ من يأخذ مباشرة ولا يأخذ عبر واسطة؟ يأخذ عبر واسطة، وهو الملك. وأما الولي فيأخذ مباشرة من من؟ من الله تبارك وتعالى. فيعني ماذا بارك الله فيكم؟ هم فتحوا هذا الباب حتى يكون لهم ماذا؟ طريقا وبابا لوساوس الشيطان، وباب لأيضا شهواتهم تحقيق مآربهم. لأن الناس ما تقبل يعني أن يكون هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة النبوة ودعوة الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبلها الناس. لكن إذا جاءوا لهم من هذا الباب، باب الولاية، ممكن أن يضحكوا ويخدعوا السذج من الناس، وحدثني قلبي عن ربي ونظرت في اللوح المحفوظ وإلى آخره من شطحاتهم. فلهذا جعلوا الولاية نعم في المرتبة العليا. وفي قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، هذه عقيدتهم، أن نبي واحد أفضل من الأولياء منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. نبي واحد أفضل من كل الأولياء، من المتقدمين أو من المتأخرين. لو جمع هؤلاء الأولياء من أول الخلق إلى آخرهم فالنبي ماذا؟ فنبي واحد ماذا؟ أفضل منهم. فنبي واحد أفضل منهم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هنا قال رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ونؤمن بما جاء من كراماتهم، يعني كرامات الأولياء، وصح عن الثقات من رواياتهم، أي روايات الثقات. وصح عن الثقات من رواياتهم، أي من رواية الثقات. طيب، ونؤمن أي أهل السنة يؤمنون بما جاء من كرامات الأولياء. فإن جاءت كرامات الأولياء، جاءت في الكتاب وجاءت في السنة، وهكذا جاءت في الروايات، يعني ماذا؟ الصحيحة عن الثقات. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم. أين جاءت كرامات الأولياء؟ جاءت في الكتاب والسنة. نعم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، كانت تتعبد ما تذهب تأتي بطعام، فكان زكريا يرى الطعام والفاكهة عندها فيقول أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه إيش؟ هذه كرامة لمريم، هي صديقة وليست نبية، هي صديقة وليست نبية. وأكد ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9، أنامهم الله كم؟ 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنوات وهم نائمون في الكهف. فهذه إيش؟ هم كانوا فتية، آمنوا بربهم فتية مؤمنون، فما حصل لهم من هذا النوم الطويل هذا إيش؟ هذا كرامة. وأكذا ما جاء في السنة، نعم، في حديث أسيد بن حضير وعباد بن بشر لما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد ما عصى، كان الوقت ليلا، فأضاءت عصا أحدهما، أضاءت عصا أحدهما، هذه كرامة. فمشوا إلى، يعني افترقوا إلى مفترق طريق، فذهب كل واحد في طريق، فأضاءت عصا الآخر، فأضاءت عصا الآخر، والحديث الصحيح. فإذا قوله رحمه الله ونؤمن بما جاء من كراماتهم، جاءت في الكتاب وجاءت في السنة، وهكذا جاءت روايات صحيحة عن الثقات، سواء كانوا من عصر الصحابة أو من بعد عصر الصحابة، نقلت إلينا بالسند الصحيح فنؤمن بها. إذن ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي في الكتاب والسنة، وصح عن الثقات من رواياتهم. وإذا كانت جاءت في الكتاب والسنة فكرامات الأولياء حق، فكرامات الأولياء حق ثبت في الكتاب والسنة، فلا يجوز إيش؟ فلا يجوز إنكارها، ولا ينكرها إلا أهل البدع، لا ينكر كرامات الأولياء إلا أهل البدع من المعتزلة ومن نحى نحوهم ممن يسمى بالعقلانيين، وهكذا بعض المتكلمة، فهؤلاء أنكروا كرامات الأولياء، وسيأتي لماذا أنكروها. طيب، فإذا كرامات الأولياء حق ثبت بالكتاب والسنة، ومن أنكرها فهو من أهل البدع، لأنه يرد ما جاء في الكتاب والسنة. ومن الذي أنكرها؟ المعتزلة، ومن يقال لهم بالعقلانيين. طيب، قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم. طيب، كرامات، الكرامات جمع كرامة، وما هي الكرامة؟ هي أمر خارق عن العادة يجريه الله على يدي إيش؟ على يدي ولي، والولي قد عرفت من هو؟ المؤمن التقي. فإذا هو أمر خارق للعادة، خارج عن المألوف، يجريه الله عز وجل على يدي ولي. والآية أو ما يسمى بالمعجزة تحصل للنبي، هي أيضا ماذا؟ هي أيضا أمر خارج أو خارق للعادة، لكن يجريه الله عز وجل على يدي إيش؟ نبي، يجريه الله عز وجل على يدي نبي. طيب، وهناك أمر خارق للعادة يجري أو يحصل أو يكون من إنسان ليس بمؤمن، من إنسان ليس بمؤمن، فهذا يسمى أحوال شيطانية، سمى أحوال شيطانية. طيب، إيش الجامع الآن للثلاثة؟ خرق العادة، الجامع للثلاثة أنه أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. فأنت الآن اضبط أمر خارق للعادة، إن جرى على يدي نبي فيسمى آية برهان معجزة، والمعجزة أشهر عند الناس وعند المتأخرين، يسمون ما يجري على يدي النبي إيش؟ معجزة. وإن جرى على يدي رجل صالح إيش سمى؟ سمى كرامة. وإن جرى على يدي إنسان ليس بصالح وليس بمؤمن هذا يسمى أحوال شيطانية. الجامع لها خرق العادة، الجامع لها خرق العادة. طيب بالنسبة لي لو جرى أمر خارق للعادة على يد إنسان وادعى النبوة، ادعى النبوة وجرى على يديه أمر خارق للعادة، ايش تسميه؟ أحوال شيطانية. لماذا؟ لأنه لا نبي بعده بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه ادعى النبوة خلاص تعتبر هذا كافر. طيب حصل على يديه شيء خارج عن المألوف تسميه ايش؟ تسميه حوال شيطانية، تسميه حالا شيطانية. طيب آية النبي أو معجزة النبي أو ما يجريه الله على يدي النبي هل هو مساو لما يجريه الله على يدي الولي؟ الجواب حيث التساوي مساو، لا، قد يكون هناك ايش؟ اشتراك، يعني يكون من جنس معجزة النبي لكن لا ترتفع أو لا تساوي هذه المعجزة، مثلا زي مثل دخول النار، فإبراهيم عليه السلام ألقي في النار وكانت عليه بردا وسلاما، هذه إيش؟ هذا أمر خارق للعادة صح؟ إيش سمى؟ سمى آية، سمى معجزة، سمى برهان. وهكذا ذكر عن بعض السلف أنه دخل النار فلم يحترق، أظنه الخولاني أبو إدريس، فدخل النار ولم يحترق. فهذه الآن هذه الآية من جنس أو هذه الأمر الخارق العادة من جنس معجزة إبراهيم عليه السلام، لكن لا تساويه من كل الجهات، لا تساويه من جميع الجهات، فهي من جنسها لكنها أدنى منها. فإذا هذا مهم، أن الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يدي رجل صالح لا يساوي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يدي نبي، وإن كان من جنسه، قد يكون من جنسه لكن يختلف ولا يساوي. طيب لا ننزل معي إلى الأمر الخارق الذي يحصل على يدي الكافر أو هذا الساحر أو الكاهن لنسميه حال شيطانية، هل هو مثل الخارق العادة الذي يجري على يدي الصالح أو على يدي النبي؟ الجواب لا، فإن في أكثره يكون تخيل. لماذا؟ لأن هذا مدام هو حال شيطانية، الشيطان إيش تفعل؟ الشيطان إيش يفعل؟ يتلاعب بأعين الناس ويوهمهم بأشياء وهي لا، قد تكون يعني يقلب الإنسان حيوان، لكن هذا القلب هل هو حقيقي؟ الجواب لا، لما قد يتشكل، قد يسحر، تسحر العين فترى الشيء على غير حقيقته وهو في نفس الأمر ليس قلبا حقيقيا. فمثلا الآن يقولون فلان خطب الجمعة في سبع قرى، خطب الجمعة في سبع قرى وقت واحد، خطب الجمعة يعني هذا طوله سبع مساجد إمام خطيب فيها، فخطب الجمعة في سبع مساجد في وقت واحد. طيب الآن هو خطب في إيش؟ هو خطب في مسجد واحد، مثلا قام على منبر وخطب في مسجد واحد. طيب بقية ست المساجد هذه إيش؟ من الناس يقولون رأينا فلان ابن فلان في المسجد الفلاني، يقول الناس في ذاك المسجد الثالث رأينا فلان ابن فلان نفس الشخص، إذن الذي قام في المساجد الستة من هو؟ شيطان، شكل لهم في صورة إنسان وقام. وهذا قد حصل، حتى يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال كان أصحابي في الصحراء فقالوا جزاك الله خيرا خرجت لنا في الصحراء فأعطيتنا ماء، يعني ظهر لهم الشيطان في صورة شيخ الإسلام، شكل لهم في صورة شيخ الإسلام حتى ماذا؟ حتى يستغيثوا به ويطلبوا منه الغوث والمساعدة. فقال لهم ما برحت مكاني، لما جاءوا يكلمونه قال لهم ما برحت مكاني هذا. فالشيطان يتصور، لكن هل هو يعني قلب حقيقي؟ الجواب لا، تخيل. وهكذا يقولون إنسان وقف في عرفة وكان يصلي مثلا عندهم، يقولوا واقف في عرفة وهو ما برح مكانه والناس شافته في عرفة، من شافت؟ شافت من؟ شيطان تشكل لهم في صورة هذا الجني، هذا في صورة هذا الساحر. فإذا انظر حتى تفرق، كلها أمور خارقة للعادة، لكن انظر الخارق للعادة بالنسبة للنبي معجز للإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون إيش بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. معجزة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض من عليها إلى آخر الدهر. طيب، ما يحصل على يدي الولي معجز وأمر خارق العادة، لكن هل هو بنفس درجة آية النبي؟ الجواب لا، بصورة محدودة، بصورة محدودة، فلا تكون كرامة الولي مساوية تماما لآية من؟ النبي. هذا القول من يقوله؟ تساوي، تذكرون الواسطية الأشاعرة يقولون كرامة الولي تساوي آية النبي، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، كرامة الولي محدودة، أما معجزة النبي فهي أوسع وأعظم. طيب الآن أنت انزل الخارق للعادة بالنسبة للأحوال الشيطانية تجد أنها عبارة عن إيش؟ عبارة عن تخييل، يصور للناس، يخيل للناس، والأمر ليس يعني في نفس الأمر حقيقي أو قلب حقيقي للأشياء. طيب هذا بالنسبة لهذه الأمور الثلاثة. طيب ليش يعني يحصل الأمر الخارق للعادة للنبي، وليش يحصل الأمر الخارق للولي؟ ها، تأييد، أحسنت، يؤيد الله عز وجل هذا النبي، فهو يدعي النبوة ويؤيده الله عز وجل بهذه المعجزات. لماذا؟ ليبين لمن يدعوهم أنه على الحق وأن نبوته حق، فتقام عليهم الحجة، تقام عليهم الحجة. فربنا عز وجل يؤيد الأنبياء بخرق العادات لهم. فمن الذي خرقها لهم؟ من الذي خرق العادة للأنبياء؟ الله عز وجل. فالخارق من الله فيما يتعلق بآية النبي وبرهان النبي ومعجزة النبي، هو الذي يخرق لهم العادة ليؤيدهم ويبين أنهم على الحق، فتقام الحجة على هؤلاء لا سيما من المعاندين، لا سيما من المعاندين. وكذلك بالنسبة للولي، من الذي يخرق له العادة؟ الله عز وجل هو الذي يخرق له العادة. لماذا؟ لتأييده، لتأييده ولنصرته، قد يكون هذا سبب، وقد يكون لحاجته، محتاج لهذا، مثلا حصل له جوع في صحراء، عطش، فإذا به مثلا يجد مثلا يعني ماذا؟ إناء من الماء مثلا في الهواء يشربه، فهذه كرامة، أمر خارق للعادة. طيب أعطاه الله عز وجل، خرق له العادة من أجل إيش؟ من أجل سد جوعه وري عطشه، فيعطيه الله عز وجل هذه الكرامة وهذه هذا الخارق يخرق له العادة من أجل حاجته. إذن قد يكون من أجل تأييده، تأييده ونصرته. وهذا يعتبر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر آية للنبي الذي هذا الرجل الصالح ومتبع لذلك النبي، ما أعطى الله هذه الكرامة إلا لما اتبع النبي لما كان متبعا، فيكون في ذلك كرامة لهذا الولي ولهذا الرجل الصالح، وهي في نفس الأمر في نفس الوقت ماذا؟ آية ومعجزة لمن؟ للنبي المتبوع، سواء كان نبينا أو كان الأنبياء يعني في الأمم السابقة، فتكون كرامة لهذا الرجل وتكون في نفس الوقت ماذا؟ آية لذلك النبي المتبوع. فإذا بالنسبة للنبي يعطى له ويخرق له العادة من أجل تأييده وبيان أنه على الحق وأنه صادق، ولهذا كانت المعجزات هي دليل النبوة ولا هي من دلائل النبوة؟ ها؟ من دلائل النبوة. ما الذي يقول هو دليل النبوة لا غير؟ الأشاعرة، فحصروا دلائل النبوة في المعجزات، وأما أهل السنة قالوا هذه المعجزة من دلائل النبوة، أي صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك دلائل أخرى كحسن خلقه كما ذكر كما جاء في حديث خديجة عند نزول الوحي عليه، وهكذا بنصرته وتمكينه على أعدائه. فإذن يعطيه يخرق الله له العادة من أجل تأييده وبيان أنه على الحق، يخرق الله عز وجل العادة للولي من أجل أيضا تأييده ونصرته، قد يكون في جهاد مع الكفار مؤمنون في جهاد فتخرق لهم العادة، تخرق لهم العادة ويحصل نصر كان فيه خروج عن المألوف، فهذا من أجل تأييدهم ونصرتهم لأنهم على الحق. وهكذا قد يكون ماذا بارك الله فيكم لحاجتهم، إما لحاجة جسدية كالطعام والشراب، إما لحاجة إيمانية، قد يكون هذا عنده ضعف في الإيمان، يكون عنده ضعف أو يكون في شيء فتحصل له هذه الكرامة حتى يثبت، حتى يثبت على دين الله تبارك وتعالى، حتى يزداد ماذا؟ يزداد إيمانا. أيضا هذه حاجة، هذه حاجة. قال رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. طيب، الناس في الكرامات طرفان وسط، الطرف الأول المعتزلة، الطرف الثاني الصوفية. طرف المعتزلة ايش فعلوا؟ انكروا الكرامات تماما، انكروا كل خارق للعادة، سواء كانت كرامات الأولياء او حتى خوارق السحرة وما يجري على ايديهم من يعني امور، فانكروا كل خارق للعادة. لماذا؟ قالوا حتى لا يشتبه بخوارق أو بمعجزات الأنبياء، فإذا قلنا هناك خوارق للعادة تجري على أيدي غير الأنبياء اختلط حال النبي بحال غيره فاشتبه والتبس. وإيش الرد عليهم؟ أردوا عليهم أحسنت أن هذا ورد في الكتاب والسنة، كرامات الأولياء وهكذا خوارق الأولياء وهكذا حتى خوارق السحرة وردت فين؟ في الكتاب والسنة. فكونكم تنكرون ذلك هذا رد ليش؟ للكتاب والسنة. ايش تقولون في نوم أهل الكهف؟ ايش تقولون في الأكل الذي كان يأتي لمريم؟ ايش تقولون في فألقوا حبالهم وعصيهم؟ نعم، ايش تقولون في هذه الأمور؟ وهكذا في السنة، سنة يعني ماذا؟ متواترة فيما يتعلق ب يعني الأمور الخارقة للعادة، سواء كانت لهذه الأمة أو للأمم السابقة. فإنكاركم رد للكتاب والسنة، هذا الرد الأول. الرد الثاني بالنسبة لجوابهم سيلتبس حال الولي بحال أو حال النبي بحال غيره، نقول ما في التباس، لأنه كما قلنا إذا جرى الخارق على يدي نبي فهو إيش؟ فهو معجزة، آية برهان. وإذا جرى على يدي رجل صالح فهو إيش؟ فهو كرامة. وإذا قرأ على يدي غير مؤمن وغير صالح فإنه ماذا؟ حال شيطاني، فما في التباس. قالوا سيأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي النبوة، قلنا إذا ادعى النبوة وقرأ على يديه خارق العادة فهذا إيش؟ حال شيطاني، أن هذا كافر، يدعي النبوة كافر بالإجماع، فلا يلتبس أبدا. الطرف الثاني وهم من؟ وهم الصوفية، هؤلاء هم أصحاب هذا الباب، فغلوا غلوا عظيما في باب كرامات الأولياء، وجعلوا للولي من الكرامات ما يصل إلى خصائص الربوبية. يعني أحدهم يقول تركت قول كن للشيء فيكون 20 سنة تأدبا مع الله، ترك الكلام هذا أن يقول للشيء كن فيكون، تركه 20 سنة تأدبا مع الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هذا مذكور في يعني أكبر كتاب لهذه الأباطيل، هو كتاب الشعراني، طبقات الأولياء، طبقات الشعراني. نعم، هذا الكتاب فيه أباطيل الكرامات اللي يسمونها كرامات وهي أباطيل، فتوسعوا في هذا الباب وأعطوا لهذا الرجل، يعني إذا كان رجل صالح ولا، تجد أن الأولياء عندهم في غالبهم أو في أكثرهم أو في كثير منهم مجانين ومجاذيب، مجنون، قالوا هذا ولي، فجعلوا له وأدخلوا في باب الكرامات ما هو من خصائص الربوبية. هذا أمر. أمر الثاني أثبتوها لمن؟ الصالح والطالح، أثبتوها للصالح مثل عبد القادر الجيلاني، وأثبتوها للطالح ممن يعني إنسان إما أن يكون مجنون ما عنده عقل، وإما أن يكون إنسان زنديق، نعم، فاجر ما يصلي ركعة، إنسان عنده من الفجور. نعم، في هذا الكتاب يعني ذكروا عن رجل يقولون ماذا، وكان ها رضي الله عنه ورحمه الله وغفر له، وكان لا يصلي ركعة، هذا ولي من أولياء الله. أو كان يمر بالرجل على الحمار فيقول له انزل من على الحمار وامسك الرأس وأنا سأفعل بالحمار، فإذا قال له صاحب الحمار لا فيجمده ما يقدر يتحرك، يعطي له كذا نظرة، نظرات الصوفية، فيحصل له شلل، أما أن يحصل لك شلل أو تمسك رأس الحمار حتى يفعل بالحمار ويمر الناس وهو يفعل بالحمار وهذا ماسك الرأس. نعم، وذكروا يعني ماذا، انظر يعني شيء يعني ماذا واحد يستحي من ذكره، قال كنا في حلقة الشيخ فإذا بشبح نزل من السماء فأطرق الشيخ ساعة فارتفع بعد ذلك الشبح، قال فقلنا له ما هذا الشيخ، قال هذا ملك وقع في هفوة وقال استشفع بي، فشفعت له وقبلت شفاعتي. ها يعني ماذا أيضا، ماذا بارك الله فيكم، يعني يذكرون أشياء يعني فيها قد تضحك يعني. فهذه طبقات الشعراني، هذا يترجم، طبع بالإنجليزية، طبع بالفرنسية، طبع يمكن في دول شرق آسيا، يعني يطبع وأعداء الإسلام يطبعونه. نعم، وفيه مثل هذه الأمور، فيه مثل هذه الأمور، يعني يذكرون عن رجل من الأولياء يقول هذا سيدي المكذوب، سيدي المكذوب يعني مجنون، سيدي المكذوب رضي الله عنه ما دخل حماما قط، هذا من كراماته، أخي مجنون، فيقول ما دخل حماما قط. فيعني هذه الطبقات الشعراني فيه يعني من الأشياء التي فيها ماذا، أباطيل. ولهذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى جاء بعبارة حسنة وهي قوله رحمه الله وصح عن الثقات من رواياتهم، أحسن رحمه الله بهذا التقييد. لماذا؟ لأن هؤلاء المتأخرون طبقات الشعراني، أيضا أحياء التراث، نعم أحياء التراث، أحياء علوم الدين الغزالي، أيضا فيه من هذا الشيء الكثير التوسع في هذه الأباطيل، يأتيك بروايات لا سند لها، لا زمام لها ولا خطاب. فمثل هذه الكتب فيها أباطيل وهو واضح بطلانها، وفيها من الشرك الأكبر. نعم، فيها من كما ذكرنا الآن عن هذا الذي قال تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة، يعني ربوبية، شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. فهذه الكتب يعني كتاب الشعراني وكتاب إحياء علوم الدين الغزالي من أوسع الكتب التي فيها ذكر هذه الأباطيل. ولهذا الشيخ قال وصح عن الثقات من رواياتهم. إذا صح عن الثقات من رواياتهم فهذا نؤمن به، أهل السنة يؤمنون به. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال يعني إذا أردت أن تجد طائفة من هذه الكرامات الصحيحة، قال رحمه الله، فتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن بعض الصحابة في كتاب إيش؟ رياض الصالحين. كتاب رياض الصالحين فيه ذكر لشيء من الكرامات الصحيحة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد مر معنا بحث الكرامات في العقيدة الواسطية، حيث تقسيم الشيخ رحمه الله تعالى إلى قسمين: علوم ومكاشفات وإيش وقدرة وتأثيرات. فممكن ترجع إليها حتى يعني تستذكر ما قد مضى معنا. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.